قال ألقها يا موسى، فألقاها فإذا هي حية تسعى. خذها ولا تخف، سنعيدها سيرتها الأولى. واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، واجعل لي وزيرا